هاي الغنية وهاي الكلمات مني إلك، مني لروحك، مني لشادي بالذات. بهاليوم وبهالليلة بهديك الكلمات، كلمات حبنا، كلمات حلمنا، كلمات الماضي وكلماتك انت الحلوات. بوعدك لو شو ما صار حبيبي نكفي مع بعض المشوار، رح خليك بعيوني، رح شيلك بقلبي، خبيك بروحي وارسم الضحكة عوجهك. من لما كنا صغار يا شادي صارت القصة غنية، بهديك حروفة بكل حنية. بحبك حبيبي، بحبك حبيبي. من لما كنا صغار، من لما عرفنا بعض، ما بعرف شو يلي صار وكيف عشقنا بعض. من لما كنا صغار، من لما عرفنا بعض، ما بعرف شو يلي صار كيف عشقنا بعض. كيف احنا حبينا، كيف القدر جمع، هيدا هو قدرنا انه نكون لبعض. عبيتي انت فتت ومحبت اهلي شفت، ويا محلاهم شو قلت باقي معي عالوعد. عبيتي انت فتت ومحبت اهلي شفت، ويا محلاهم شو قلت باقي معي عالوعد. عشر سنين عبيتي عشر سنين مرقوب شادي ومرتب أحبه إني يبقوا يبقوا طول العمر. كيف الحال؟ كيف الدنيا؟ عارف إن أنا مش فاهم إيه اللي حصل لنا زي دي؟ سهلة. والله إني أحسن أربعة. كل عيد تفضل.